بسم الله الرحيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت قول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الطارق النجم فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق إنه على رجعه لقادر يوم غائر فما له من قوة ولا ناصر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أهلكت مالا

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا I'm بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.